الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بالجميع. ونواصل بإذن الله تعالى شرح باب سجود السهو من نظم أسهل المسالك للشيخ البشار رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله: والأكل والشرب ونفخ قل والقي والتسليم سهوا كل. وهذه الأمور التي يترتب عليها سجود بعد السلام، باقي بعض المسائل يترتب عليها سجود بعدي نذكرها إن شاء الله تباعا. قال الناظم رحمه الله تعالى: أو بعد ثنتين استوى ثم جلس، أو في محلات القيام قد عكس، ولا سجود مجزئ عما وجب ولا خفيف سنة أو مستحب، ويسجد القبلية مع الإمام من أدرك الركعة بالتمام، وأخر البعدية مطلقا أجل، وإن يخالف فيهما عمدا بطل، وكل ما سهاه حال القدوة يحمله إمامه من سنة، وكل سهو بالإمام قد نزل يتبعه مأمومه ولو فعل، ولم يقم يقضي الذي قد فاته حتى يفي إمامه صلاته، وقام بالتكبير مدرك الإمام في ركعتين أو تشهد السلام، ومدرك ثلاثة أو واحدة بغير تكبير يقوم خذ فائدة. نعم. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى: أو بعد ثنتين استوى ثم جلس، يعني يسجد بعد السلام من قام من ثنتين بعد تمام الركعتين، يعني لم يجلس للتشهد الأوسط، ترك الجلوس سهوا، وبعد أن استوى قائما وتذكر أنه يعني قد فاته التشهد رجع له، وهذا ممنوع، قلنا لأنه لا يرجع من الفريضة إلى النفل، وعليه أن يتم قراءته ولا يرجع، فإذا انتهى من الصلاة يسجد سجدتين قبل السلام، هذا الذي ينبغي. طيب، قال هنا: وبعد اثنتين استوى ثم جلس، يعني رجع، قام للثالثة ثم رجع وخالف الأولى. طيب ماذا يصنع؟ قال: الصلاة لا تبطل، فيجبر هذه الحركة الزائدة بالسجود البعدي. نعم، هذا مراده رحمه الله تعالى: أو بعد ثنتين استوى ثم جلس. ثم قال: أو في محلات القيام قد عكس، يريد هنا أن المصلي إذا عكس بأن جلس في محل القيام وقام في محل الجلوس ساهيا، مثل أن يجلس بعد الركعة الأولى من كل صلاة ظانا أنها الثانية، يعني صلى الركعة الأولى وتم الركوع والسجود فظن أنها ثانية فجلس ليتشهد، هذا ليس موضع التشهد. فلو يعني حدث هذا، أو كذلك بعد الثالثة ظن أنها رابعة فجلس للتشهد، فإذا تذكر سهوه هذا واتضح له الأمر فإنه يسجد بعد السلام لتمحض الزيادة في جميع الصور. نعم. إذن هذا مراد الناظم في عجز البيت أو في محلات القيام قد عكس. ثم قال: ولا سجود مجزئ عما وجب ولا خفيف سنة أو مستحب، يعني من ترك واجبا ركنا من أركان الصلاة سهوا فإنه لا يكتفي فيه المصلي بسجود السهو لجبر ذلك النقص، بل لابد أن يأتي بالركن. نعم، إذن سجود السهو يجبر سنن مؤكدة أو سنتين خفيفتين فأكثر لا غير، أما ترك الواجب يعني الفريضة الركن هذا سهوا فلا يجبر بسجود السهو، بل لابد من التدارك، تدارك إيش؟ تدارك الركن المتروك سهوا إن أمكن تداركه، فإن فات محل التدارك فيلغي تلك الركعة ما يحسبها ويبني على الركعات الصحيحة. قال ابن عاشر رحمه الله تعالى: واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبناية طوى. ما معنى هذا؟ مثلا أنت في الركعة الأولى، فكبرت الإحرام وقرأت الفاتحة والسورة وركعت، وأنت راكع لم ترفع من الركوع مباشرة سجدت. قد يحدث هذا والنسيان يطرأ على الإنسان، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم: فمن باب أولى من كان دونه صلى الله عليه وسلم من البشر. نعم، إذن هو راكع بدل أن يرفع من الركوع، والرفع من الركوع فريضة ركن كما مر معنا، سجد مباشرة، سجد مباشرة. طيب، إن تذكر أنه عليه رفع من الركوع ولم يأتي به وقد كان ساجدا، يقطع ذلك السجود ويرجع محدودا ويرفع من ركوعه ثم يعيد السجود، ويكون قد تدارك هذا النقص في الركن. إذا محل التدارك قال لك إلى أن يعقد الركعة الموالية، يعني ما دام ساجد وتذكر يرجع. طيب، في السجدة الأولى في السجدة الثانية ما زال المجال التدارك مفتوح، قام وقرأ الفاتحة وكان ساهيا وذهل أنه لم يأتي برافع من الركوع قبل الركعة الأولى، قالوا لا زال وقت التدارك، فماذا يصنع؟ يرجع ويرجع محدودب ويرفع من الركوع ويرجع يسجد، ولا ويعني ولا يلتفت إلى ما سجده ولا إلى ما قرأه في الركعة الموالية لأنه ملغي. طيب، لو أتم قراءة وركع ورفع من الركوع الركعة التي تلت تلك التي وقع فيها السهو، هنا انتهى محل التدارك، هنا انتهى محل التدارك، وتلك الركعة يلغيها، فالثانية تصير أولى والثالثة، ولا يسجد التشهد، والثالثة تصير ثانية وهكذا، ثم يسجد بعد السلام، ها، ولا يحتسب تلك الركعة. إذن من سهى عن أحد أركان الصلاة فيجب عليه التدارك ما تتذكر إلى حين أن يعقد الركعة الموالية، يرفع من الركوع الركعة الموالية فيلغي التي وقع فيها السهو ويبني على الصحيح. وهذا مراد ابن عاشر رحمه الله تعالى في قوله: واستدرك الركن المنسي، يعني واستدرك الركن فإن حال ركوع، فإن حال بينك وبين التدارك الرفع من الركوع من الركعة الموالية فألغي ذات السهو، خلاص هذه أمحيها، فألغي ذات السهو والبناية طوع، ابني على الصحيح. نعم، إذا قلنا لا سجود مجزئ عما وجب، يعني ما يقول أنه خلاص أنا نسيت يعني ركن فيكفي أني أسجد قبل السلام، لا، لابد أن تتدارك، فيفات التدارك فتلغي تلك الركعة وتبني على الصحيح وتأتي بالصلاة التامة، ثم بعد ذلك تسجد للسهو. قال: ولا خفي في سنة أو مستحب، هذا مر معنا كذلك، لا يسجد للسنن الخفيفة كتكبيرة من تكبيرات الانتقال، أو قوله سمع الله لمن حمده مرة، أو عن فضيلة من فضائل الصلاة ك دعاء القنوت كما مر معنا في الفضائل، فلا يسجد لشيء من ذلك. وإن سجد للسهو، لأن إن كان عن سنة خفيفة أو عن يعني مندوب، فتبطل الصلاة بالاتفاق. نعم، إذن لا يلزم السجود لترك سنة خفيفة كتكبيرة أو تسميع، ولا لترك فضيلة. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى: ويسجد القبلية مع الإمام من أدرك الركعة بالتمام، إلى آخر ما قال. هنا شرع يبين لنا حكم سجود السهو بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمسبوق، بالنسبة للمسبوق بركعة فأكثر من الصلاة، يعني أن المسبوق إذا أدرك ركعة كاملة، يعني ركعة بسجدتيها أو أكثر مع الإمام، فإن ترتب على إمامه سجود قبلي فإنه يسجده معه، يعني لوجوب المتابعة. إذا كان على إمامه سجود قبلي وهو قد انعقدت المأمومية معه، أدرك ركعة كامنة فأكثر، فإنه يجب عليه أن يسجد مع إمامه سجود الإمام القبلي، نعم، لوجوب المتابعة. وهذا معنى قوله ويسجد القبلية مع الإمام من أدرك الركعة بالتمام. إذن شرط سجوده مع الإمام السجود القبلي أن يدرك ركعة كاملة، فإن لم يكن قد أدرك ركعة كاملة مع الإمام فلا يسجد سجوده القبلي. وقد مر معنا في مبطلات الصلاة أنه من سجد القبلية مع الإمام ولم يكن أدرك ركعة كاملة فتبطل صلاته. نعم. وإن ترتب على الإمام سجود بعدي لا يسجد معه، لا يسجد مع الإمام البعدي، بل واجب عليه أن ينتظر ويقوم، يعني بمجرد سلام إمامه لقضاء ما فاته، ويسجد هو بعد ذلك بعد السلام، لأنه هو تابع كذلك للإمام، فيأتي بالسجود، سجود الإمام البعدي يأتي به هو بعد سلامه، يعني إذا أتم الصلاة فيسجد بعد السلام لمتابعة الإمام. نعم. إذن وأخر البعدي مطلقا أجل، وإن يخالف فيهما عمدا بطل. وإن يخالف فيهما يعني أن المسبوق الذي يعني أدرك ركعة كاملة فأكثر يجب عليه أن يتابع الإمام في السجود القبلي، وأن يؤخر البعدي إلى ما بعد السلام في عند قضاء بعد قضاء ما فاته. فإن خالف ما أمر به بأن لم يسجد القبلية مع الإمام بل يعني أخره، أو سجد معه البعدية قبل قيامه لقضاء ما فاته عمدا، تبطل الصلاة. وهذا معنى قوله رحمه الله وإن يخالف فيهما عمدا بطل. نعم. ثم قال وكل ما سهاه حال القدوة يحمله إمامه من سنته، يعني كل ما سهى عنه المأموم حال الاقتداء بالإمام من السنن المؤكدة وغيرها ومن الفضائل وغيرها فإن الإمام يحمل ذلك عنه. وهذا يعني من بركة الصلاة في الجماعة أن الإمام يحمل ما سهى عنه المأموم من السنن المؤكدة وغيرها إلا الفرائض كالركوع والسجود، فإن الإمام لا يحمل الفرائض عن المأموم، فإنه لا يحمل الفرائض عن المأموم. فلو سهى المأموم عن فريضة كركوع أو سجود، سواء سهى عنه لنعاس أو لم يستطع أن يؤدي به لشدة الزحام، فإن الإمام لا يحمله عنه. نعم. لا يحمل الإمام إلا الفاتحة للمسبوق فقط، يعني من أدرك الإمام وهو راكع يركع معه ويحمل عنه إمامه الفاتحة. والواجب عليه يعني من سهى في حال ارتدائه بالإمام عن ركن من أركان الصلاة أن يأتي بعد سلام إمامه بركعة بدل الركعة التي ترك منها ركنا سهوا أو بسبب الزحام كما مر. نعم. إذن كل ما سهى وحال القدوة يحمله إمامه من سنتي. طيب يفهم من ذلك أن المأموم يعني إذا كان مسبوقا وقام بقضاء الصلاة إذا سهى حال القضاء فلا يقول أنا إمام يحمل عني، إمام خلاص انصرف. فإذا سهى عند قضاء ما فاته من ركعات فتجري عليه الأحكام التي مرت معنا، فإن كان سهوا بالنقص سجد قبل السلام، وإن زاد يسجد بعد السلام، وإن اجتمع في حقه زيادة ونقصان يسجد قبل السلام، والله تعالى أعلم. نعم. وكل سهو بالإمام قد نزل يتبعه مأمومه ولو فعل، يعني أن الإمام إذا سهى في الصلاة بنقص أو زيادة أو نقص مع زيادة في الصلاة يتبعه المأموم في سجوده للسهو، ولا يجوز له أن يخالف إمامه. وكذلك يعني تجب عليه المتابعة في الصلاة لو مثلا ترك مثلا ترك التشهد يسبحون به، مثلا التشهد الأوسط يسبحون به، فيعني لو قام واستقل قائما لا يجلس المأموم ويقول أنا آتي به، لا يتبع الإمام ويعني يسجد معه بعد ذلك جبرا للنقص. نعم، إذن هذا مراده، وكل ما سهاه وكل سهو بالإمام قد نزل يتبعه مأمومه ولو فعل. نعم، ولو فعل يعني أن المأموم يجب عليه متابعة الإمام في سجوده لما سهى عنه في الصلاة مما يجبر بالسجود، ولو فعل المأموم الشيء الذي سهى عنه إمامه. نعم، ولم يقم يقضي الذي قد فاته حتى يفي إمامه صلاة، يعني المسبوق إذا دخل مع الإمام مقتديا به يجب عليه المتابعة فيما أدركه على ما مر من بقية الصلاة، ثم إذا أتم الصلاة، هذا معنى حتى يفي إمامه الصلاة، إذا أتم إمامه الصلاة وسلم يقوم بعد ذلك لقضاء ما فاته بعد السلام. نعم، وذكر الشراح هنا ما وقع في غزوة تبوك من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته مع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فرجع ووجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم يصلي بهم صلاة الفجر، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلاها خلفه، فلما سلم أي سلم الإمام قضى الأخرى، أي قضى النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي فاتته. نعم، وقال للناس أحسنتم أو أصبتم. نعم، إذن يقوم المسبوق يقضي ما فاته بعد أن ينتهي إمامه من الصلاة، وقام بالتكبير مدرك الإمام في ركعتين أو تشهد السلام، يعني أنا المسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعتين كاملتين، شوف قال في ركعتين، فإذا سلم الإمام قام لقضاء ما فاته بالتكبير، لأن جلوس إمامه الأخير هو بمثابة جلوسه الأوسط، جلوس المسبوق الأوسط، لأنه أدرك ركعتين، معلوم أن بعد كل ركعتين في تشهد، فإذا قام يقضي قام بالتكبير، يعني هو هنا يريد يبين لنا متى يقوم المسبوق بعد سلام إمامه، مكبرا أو لا. نعم، إذن متى يكبر؟ قام وقام بالتكبير مدرك الإمام في ركعتين أو تشهد السلام، وكذلك لو وجده في تشهد السلام، يعني أدرك الإمام خلط عليه عند انتهاء الصلاة وهو يتشهد وقبل أن يسلم، فلو وجده في تشهد السلام في الجلوس الأخير فإنه يقوم بعد سلام إمامه بتكبير كأنه إيش؟ مفتتح للصلاة، لأنه هو سيشرع الركعة الأولى، يعني هو جلس لينال أجر الاقتداء بالإمام ولو على تلك اللحظة البسيطة، ثم بعد ذلك يقوم مكبرا، يعني هنا حالتين للقيام مكبرا حال القضاء، إذا أدرك المأموم إمامه في ركعتين كاملتين، فإذا سلم قام قاضيا ما فاته مكبرا، وكذلك لو أدركه عند تشهد السلام الأخير. نعم، ثم قال ومدرك ثلاثة أو واحدة بغير تكبير يقوم خطفة إلا، يعني مسبوق إذا أدرك مع الإمام ثلاث ركعات من الرباعية أو الركعة الأخيرة من كل صلاة، ماذا يصنع؟ يقوم بغير تكبير، لأنه لما جلس مع إمامه للمتابعة جلس في غير محل جلوس بالنسبة له، لأنه في ثالثة بعد الركعة الثالثة لا يوجد في الرباعية لا يوجد تشهد إلا في المغرب، وفي الأخيرة لو أدرك الأخيرة هي الركعة الأولى بالنسبة له، وبعد الركعة الأولى لا يوجد جلوس. نعم، إذن يقوم بعد سلام إمامه بغير تكبير، وهذا نعم مراده بهذين البيتين، وقوله خذ فائدة يعني أنه بين لك المواضع التي يقوم فيها المسبوق بغير تكبير باختصار وثلاثة من يعني، وهذه فائدة نافعة لمن أراد ذلك. نعم. إذا انتهى الباب ولله الحمد في الأولى والآخرة. إذا مر معنا حالات السجود القبلي والسجود البعدي ويعني أحكام المسبوق، فهذا باب مهم جدا ويعني يمر علينا تقريبا في صلاتنا كل هذه الحالات، سواء كنا فرادة أو كنا أئمة أو كنا يعني مسبوقين. فجمع لنا الناظم رحمه الله تعالى شتات هذه المسائل، فجزاه الله خير الجزاء ونفع به الإسلام والمسلمين. فائدة ذكرها صاحب السراج السالك، قال: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. نعم. وكان سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من إتمام نعمة الله على الأمة وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما شرعه لهم عند السهو. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم ينسى فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجرى على سهو أمته إلى يوم القيامة. فقد قام صلى الله عليه وسلم من 2 في الرباعية ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام، هذه واحدة. وسلم صلى الله عليه وسلم من 2 في الظهر أو العصر، ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام، وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة 2، فأدركه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال: نسيت من الصلاة 2. فرجع ودخل المسجد وأمر بلال فأقام الصلاة فصلى للناس، رواه الإمام أحمد. وصلى الظهر 5، فقيل له: زيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 5، فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. وصلى العصر 3، ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم 2، ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من سهوه في الصلاة، وهو 5 مواضع. انتهى ملخصا من زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام الحافظ ابن القيم الجوزي، ونقل هذا صاحب السراج السالك رحمه الله تعالى وغفر له. وبهذا ننتهي من درسنا اليوم، وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. فأفسح لكم المجال للأسئلة، سواء كان فيما يخص الدرس الماضي أو درسنا اليوم. تفضلوا، مشكورين. بسم الله، بارك الله في الجميع وجزا الله خيرا كل قائمين على المعهد والطلاب، كل من يستمع إلينا من أخواننا في جميع البلدان المشاركة معنا في هذا الدرس، سواء كان من الجزائر أو المغرب أو ليبيا أو من بلدان أوروبا أو تونس. فحي الله الجميع وبارك فيكم، شكر الله وسعيكم. نعم. هل هناك أسئلة؟ طيب، أسألكم أنا، لو أن الإمام قام لخامسة، ماذا يصنع المأموم؟ من يجيب؟ وانا اظن من ما ذكر هذه المساله، المأموم ينبه الامام. طيب، المأموم ينبه الامام، يسبح به ابتداء، قل له سبحان الله، فان لم يفهم يجوز لنا نتكلم، صح؟ يجوز لنا نتكلم عن إصلاح الصلاة. نعم. طيب، إذا أصر وقام، فمن تيقن أن هذه خامسة لا يقوم خلف الإمام. إذا تيقن من كان خلفه بأنها خامسة، لا يجوز له المتابعة في هذه الحالة، بل ينتظر الإمام حتى ينتهي من الصلاة ويبقى جالس ولا يقوم معه. فإن قام تبطل عليه الصلاة، لأنه هو متحقق الزيادة هنا، فهذا موضع الآن يعني يتبع فيه المأموم إمامه. وبعد الإمام ينبه، قال قد زدت ركعة ونحن جماعة خلفك نشهد، صدق يعني يسجد بعد السلام لتلك السيادة، و يعني الخلل الذي كان وقع. طيب، هو يعني لم يلتفت لتصحيح الناس تبطل عليه هو، ولا تبطل على الجماعة الذين لم يتابعوه في الركعة الزائدة. إن شاء الله واضحة هذه المسألة. الصوت غير واضح. ألخص، يعني إذا قام لخامسة يسبح به ويقولون سبحان الله، فإن لم يفهم نكلمه بقدر الحاجة، لا نطيل معه، نقول يا إمام قمت لخامسة، فإن استمر نبقى جلوس ننتظره حتى ينتهي ويتشاهد ويسلم، نسلم معه ثم نبين له الأمر. فإن تدارك بالسجود البعدي نسجد معه البعدية للمتابعة وصحة الصلاة للجميع، فإن لم يلتفت إلينا فصح الصلاة لنا وتبطل عليه، تبطل على الإمام فقط. نعم. أم عبد الرحمن تقول شيخنا على المرأة التنبيه تصفق المرأة. نعم، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نعم، تصفق في المسجد. نعم، وفيكم بارك الله. إذا صفقت المرأة في المسجد ينتبه الإمام، لكن لا تخاطبه. طيب، بارك الله في الجميع، ولعل الدرس المقبل إن شاء الله هو الدرس الأخير، يعني نأخذ باب النوافل إن شاء الله وسجود التلاوة، إن كتب لنا اللقاء في الأسبوع القادم، ونسأل الله أن يختم لنا بخير وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.